بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحديثنا هذه الليلة حول الموقف العملي، وليس فقط كما قدمنا الموقف النظري أو العلمي الإسلامي من قضية التعددية الثقافية. الآن ننتقل إلى الإجراءات العملية على الأرض الواقع، كيف يتعامل الإسلام مع قضية التعددية العقائدية في الناحية العملية، يعني في ناحية الأحكام. فإن الإسلام قد شرع في هذا الباب نوعين من الأحكام. النوع الأول أحكام مقصودها حفظ الدين وإظهار علوه وتميز المسلمين وحمايتهم من كل ما يضرهم في دينهم. أما القسم الثاني فهي أحكام مقصودها إقامة العدل، العدل مع غير المسلمين، إقامة العدل وحفظ حقوق المخالفين والإحسان إليهم وحمايتهم من الظلم. أما فيما يتعلق بالنوع الأول وهي الأحكام التي تقصد إلى حفظ الدين وإظهار علو هذا الدين وتميز المسلمين وحمايتهم مما يضر دينهم، فقد دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وعلمنا الإسلام أن علو المؤمنين ليس ناشئا على الاستعلاء العنصري أو اللون أو الجنس أو العرق أو نحو ذلك، وإنما علو هذه الأمة المؤمنة ناشئ عن علو الحق الذي يحملونه، فإنه يرتفع بهم هذا الارتفاع. فإذا علو المؤمنين ناشئ عن علو الحق الذي يؤمنون به والرسالة التي يحملونها. فلذلك حينما وصفهم الله عز وجل بأنهم خير أمة أخرجت للناس أردف ذلك بذكر المؤهلات، هناك مؤهلات تؤهلهم ليكونوا بهذه الخيرية. وكنت هنا بمعنى أنتم، وأول من خطب بهذا هم أمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين الذين هم أفضل الأمم على الإطلاق. كنتم أي أنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا هناك مؤهلات وليست تفوقا عنصريا كما يحصل مثلا عند بني إسرائيل حينما يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه، أو حين يزعمون أنهم شعب الله المختار لمجرد أنهم من جنس بني إسرائيل بدون يعني هذه المؤهلات. ولا تصادم بين الآيات القرآنية التي تصف أن الله فضل بني إسرائيل على العالمين وبين الآيات التي تصف هذه الأمة بأنها أفضل أمم العالمين على الإطلاق. فبنو إسرائيل المسلمون المؤمنون منهم الذين هم أتباع موسى على دين الإسلام على الحقيقة، هؤلاء هم الممدحون، وهم فضلهم الله على عالم زمانهم بالنسبة لمن كانوا معاصرين لهم. أما العلو على الإطلاق والأفضلية المطلقة فهي لهذه الأمة المحمدية التي شرفها الله عز وجل وأكرمها. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، عدولا أخيارا. هناك بعض الأحكام التي ينعكس فيها هذا الاستعلاء الإيماني، وفي الحقيقة نحن في معركتنا مع أعداء الإسلام والكارهين من كل قلوبهم لما أنزل الله، وبالذات بعض الزنادقة من الإعلاميين الذين يكرهون الله ويكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريدون أن يطفئوا نور الإسلام في مصر. يعني الأفضل تعامل مع هؤلاء الناس أن تواجههم أن تقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم دائما ما يلوذون بالمتشابهات. هو كل الهدف الآن هو التشويش، التشويش. وكما قال أسلافهم من قبل، لا تسمعوا لهذا القرآن، إياك أن تسمع حجج، لا تسمح له بأن يصل إلى الناس بالآيات القرآنية أو الأدلة، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا يوجد عندهم وسيلة لمحاولة تحقيق الغلبة إلا الكذب، إلا الافتراء، التشويش، انعدام الأدب، مش قلة الأدب، انعدام الأدب. أليس احترام رئيس أو الرئيس مصري منتخب في تاريخ الحديث المصري كله، أو الرئيس بحقه حقيقي، رئيس غير مزور، وما فيش أي احترام على الإطلاق، فيش أي درجة من درجات الاحترام، بالعكس يطلقون القذائف والقصف الإعلامي. الواحد أنا نفسي لا أستطيع أن أشتري هذه الجرائد، يعني وده الحل، أن أنت تقطعوها، لا تخضعوا، لا تدخلوا أنفسكم في دائرة التأثير حتى لا تتأثروا، لأننا بشر ونتفاعل بمثل هذا، إما تنفعل والضغط يعلى وتنفجر من داخلك، وإما تجنب هؤلاء الناس واشتغل بالبناء، اشتغل بالدعوة، لا تلتفت إليهم. هو هدفهم هذا، استهلاكنا في معارك ومشاحنات، لأن هذه أولى خطوات التفشيل للمشروع الإسلامي ولأي رمز إسلامي. في إنسان محترم، يعني رجل مثل الدكتور مرسي الذي يحبنا ونحبه، لأول مرة يبقى لنا حاكم ندعو له من قلبنا أن يوفقه الله سبحانه وتعالى، ونحن واثقون أنه يحبنا ومخلص لنا، لن يبيعنا لأعدائنا، ولن يحارب ديننا، ولن يقزم هذه البلاد، ولن يتآمر عليها، وإنما سيحاول أن يبنيها. لو هم حتى وطنيين ولو مش مسلمين، ما يهدموا هذا الهدم؟ ده لسه ما عملش حاجة، يعني لسه ما استفتحش، ولم يعين، لسه لم يعني بصورة رسمية 100%. لكن مع ذلك النهاردة جريدة أنا ما استطعت أن أشتريها طبعا، لأن جريدة العنوان الكبير الرئيس الفاشي في قصر الرئاسة، يصفونه بالفاشي، ودي الوصف، هم يريدون أن يطعنوا في الإسلام، لكن بدل أن يطعنوا فيه مباشرة يطعنون في الرموز، الفاشي، نسبة إلى الفاشية بتاعت موسوليني في إيطاليا وهذه المذاهب. فحد يقول على رئيس منتخب، يعني احترم إرادة على الأقل يعني 13 مليون مثلا انتخبوه، احترم حتى الناس دي، احترم أن الآن أصبح رئيسا لكل المصريين، مش للمسلمين فقط ولا للاتجاه الإسلامي فقط، مفيش حتى احترام في الشريعة. احترام الحاكم هو من احترام من إجلال الله كما ذكرنا في الحديث المرة السابقة، مفيش أدنى احترام، والراجل لسه ما عملش حاجة حتى تزعلهم يعني، لكن هي عملية استباقية لإرهابه وابتزازه. وأقل إجراء يتعمل حقيقة أنا مش عايز أخذ، لأنها كلها ترهات وسفاهات، وإن إحنا المفروض لا ننشغل بهم عنهم، لن نستطيع أن نواجه هؤلاء الناس وأن نهزمهم إلا بأن ننشغل بالدعوة وقوة الدعوة وتمكين الدين في قلوب الناس، حينئذ سيكون لهم شأن آخر. لكن كل ما يعني يرمون إلينا الشتائم والعدوان والسفاهات التي يفعلونها، وإحنا كل طاقتنا تهدر في الردود والمناوشات، أعرض عنه، أعرض عن الجاهلين كما قال الله تعالى، وإذا مروا باللغو مروا كراما، فسلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هؤلاء هم الجاهلون، هؤلاء هم الذين قال الله فيهم ووصفهم بأنهم الذين أجرموا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. المهم من يضحك أخيرا، مش اللي بيضحك دلوقتي، المهم من يضحك هناك في الآخرة. فعلى أي الأحوال أرجو الإخوة ألا يستهلكوا في التفاعل مع هذا الإجرام وهذا الظلم وهذه السفاهات، بأن احنا كمان نشغل بمتابعتها والرد عليها، نفصل أنفسنا عن دائرة التأثير ونشتغل بالبناء بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو ما يكشف كذبهم وإجرامهم وكراهيتهم للإسلام. وهم لا يعون الدرس، الدرس المفروض كان يكونوا خدوه إن هم بيستفزوا المسلمين في مصر، ما أقولش الإسلاميين، أنا أرفض أن أقول الإسلاميين دلوقتي، المسلمين، أي مسلم في مصر حينما يرى هذا السلوك الجائر منهم بيحصل استفزاز واستنفار، بحيث الناس تغلي قلوبهم غيظا على هؤلاء القوم ولا يجدون متنفسا إلا في الصناديق ليعلنوا احتجاجهم على هذا الإجرام وهذا العدوان. ف يعني أرجو ألا ننشغل كثيرا بهؤلاء الناس وراجعوا صفاتهم في سورة المنافقون وفي سورة النساء وفي سورة محمد صلى الله عليه وسلم وسورة القتال، ولتعرف أنهم في لحن القول. هؤلاء هم الذين يكرهون ما أنزل الله، وبالتالي دائما يريدون أن يحاصرون في موقف الدفاع، يلقي التهمة أو تتشغل بالدفاع. ومن مستلزمات الدفاع عند بعض المنهزمين منا أنه يعمل عمليات بتر وتجميل في الإسلام حتى يرضي الزبون، لأن الزبون دائما على حق. لا، أنت ألقي الحق الذي أنزله الله، لأن ضياع الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل، هذه جريمة في حق البشرية. يجب أن يبقى الحق الذي نزل به القرآن الكريم والفرقان الذي أنزله الله حدا فاصلا في كل أنواع الخلافات أو التوجهات، لازم. وإلا لو دخل كله في المنطقة الرمادية هذا قضاء على رسالة الإسلام. ومن أخطر التآمر في ذلك الترويج لهذا المذهب الكفري، وهو موضوع التعددية الثقافية بالمعنى الذي شرحناه في مقدمة الكلام. من هذه الإجراءات التي شرع الله سبحانه وتعالى لحفظ الدين وإظهار علوه وتميز المسلمين، أن الله سبحانه وتعالى ميز جزيرة العرب بتحريم استيطان الكفار لها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. فهذه من أحكام العلو والتميز، وهذه من أحكام الله عز وجل. يجي واحد بيقول لك دي منافية لحقوق الإنسان، هو مين أعلى بقى لما تتصادم ما يسمى وفين حقوق الإنسان دي؟ إشمعنا مع المسلمين بتنسوا حقوق الإنسان؟ هذه الجرائم التي تجري في سوريا، يعني حاكم بجيشه بطيرانه بدباباته بصواريخه بجنوده يقاتل شعبه الأعزل، ما حصل على الإطلاق منه عشر معشار هذه النكاية في اليهود الذين احتلوا الجولان وأذلوا أشد الإذلال. لما الطائرة التركية دخلت أسقطوها، يقول لك السيادة الوطنية، وكانت فين السيادة الوطنية؟ ما من سنة تقريبا الطيران اليهودي حلق فوق القصر الرئاسي وما حدش قدر يقول السيادة الوطنية السورية، كانت فين الكلام ده؟ فين حقوق الإنسان في هذه الجرائم دي؟ الناس بتذبح كأنها دجاج. المنطق الذي يرفعه هؤلاء المشركون النصيريون كما قالوا صراحة، قالوا سوريا إما لنا وإما لا سوريا، يعني سنمسحها من على الخريطة انكشفت الأمور. أكيد نحن نستفيد، يعني الآن كشفت إيران، كشف عدو الله حسن نصر وعصابته، وانكشف من العدو ومن الصديق. ولكن يعني أين حقوق الإنسان فيما يحصل من سوريا؟ اشمعنا اهتموا بالعراق هذا الاهتمام وقال لك حقوق الإنسان وحلبجة وكذا وكذا، دخلوا في ليبيا لغاية في أنفسهم، لكن لماذا سوريا بالذات؟ لا شك لأن هذا يخدم يعني سياستهم. فحقوق الإنسان يعني هي مادة يستعملونها وقت الحاجة فقط لتبرير تدخل أو نحو ذلك، لكن فين حقوق الإنسان مع هؤلاء العزل الذين يقتلون صباح مساء كأنهم دجاج يوميا مش أقل من 100 واحد، وحرب شرسة مع شعب عزل، وفين ما يسمى بالمجتمع الدولي وحقوق الإنسان والأمم المتحدة وكل هؤلاء الكذابين. يعني هذه من أحكام العلو، أن جزيرة العرب ميزها الله سبحانه وتعالى بألا يعني يقيم فيها مشرك. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان، لا يترك بجزيرة العرب دينان. هذا رواه الإمام أحمد. أيضا من هذه الأحكام التي تعكس علو الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يعلو ولا يعلى. الإسلام يعلو ولا يعلى، وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. تجلى هذا أيضا في الشروط العمرية على أهل الذمة كما هو معلوم. تجلى هذا في منع الشريعة الشريفة المسلمين من أن يتشبهوا بالكفار في نصوص كثيرة جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من عمل بسنة غيرنا. والأحاديث في هذا كثيرة، وهي تشمل كثيرا من مجالات الحياة التي يعني منعت الشريعة أهل الإسلام من أن يتشبهوا فيها بالكفار بل يتميزوا عنهم. من ذلك أيضا تحريم تهنئتهم بشعائر الكفر وأعيادهم الدينية وعدم بدأتهم بالسلام. لكن هنا هذه الأحكام سواء الشروط العمرية أو أحكام التشبه بالكفار أو التهنئة أو البداء بالسلام، هذه القضايا عموما يراعى عند العمل بها الاستطاعة والمصلحة. لابد من مراعاة الاستطاعة، هل هذا مستطاع أم غير مستطاع، وأيضا المصالح ويعني المفاسد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعدما ذكر أنواعا من هذه الأحكام التي فيها هذا القدر من التميز بين المسلمين والكافرين في المجتمع الإسلامي، قال رحمه الله تعالى: واعلم أن كثيرا من هذه الأحكام التي ذكرناها تختلف باختلاف الزمان والمكان والعجز والقدرة والمصلحة والمفسدة، فجاز تأليفهم واستدعاؤهم للإسلام لا تعظيما لهم ولا توقيرا. انتهى كلامه رجل كل العصور رحمه الله تعالى. يقول: واعلم أن كثيرا من هذه الأحكام، يعني أحكام التميز والمخالفة وجملة هذه الأحكام في علاقة معهم، مرتبطة بمقدار عزة المسلمين وتمكنهم في المجتمع. وهذا ما وضحه شيخ الإسلام بالتفصيل في كتابه الرائع اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. واعلم أن كثيرا من هذه الأحكام التي ذكرناها تختلف باختلاف الزمان والمكان والعجز والقدرة والمصلحة والمفسدة، فجاز تأليفهم واستدعاؤهم للإسلام لا تعظيما لهم وتوقيرا. أيضا من هذه الأحكام إلزام أهل الذمة بإعطاء الجزية والخضوع لأحكام الإسلام، وأنهم لا يمكنون من أن يظهروا شرب الخمور وأكل الخنزير. هم يمكن أن يشربوها في السر داخل دورهم، ممكن يأكل الخنزير داخل دورهم، أما أن يصير ذلك صبغة يعني سائدة في المجتمع المسلم فهذا ما لا يسمح به الإسلام، فيمنعون من إظهار، مش شرب الخمور، لا إظهار شرب الخمور وأكل الخنزير، لأن هذا مما يتأذى منه المسلمون. أما فيما يتعلق بشؤونهم التعبدية والشخصية، أحكام الأحوال الشخصية والاجتماعية، فهم أحرار فيما يتعلق بهذه الشؤون، هم أحرار إلا إذا تحكموا إلينا ورضوا أن نحكم نحن بينهم، فحينئذ نحكم بينهم كما هو معلوم في القرآن الكريم. أيضا من هذه الأحكام عدم ائتمان هؤلاء القوم واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ولا شك أن التولية شقيقة الولاية، فالتولية والتمكين على رقاب المسلمين هي نوع أو أخت أو توأم الولاية المنهية عنها، لا تتخذوا بطانة من دونكم، فيحرم المودة القلبية، لكن في الظاهر نتعامل بالعدل كما ذكرنا. أما القلب فيحرم أن الإنسان يتخذ الكافر صديقا أو خليلا أو محبا له ويوده بقلبه، بل لابد أن يبغض كفره ويبغضه لكفره، لكن في الأحكام الظاهرة يعامله بالعدل ويؤدي حقوقه كما سنبين إن شاء الله تعالى. من ذلك أيضا دعوتهم إلى الحق، لأن هذه وظيفة هذه الأمة المسلمة، في حق وفي باطل، في إنقاذ للبشرية من الخلود في جهنم، فهذا إحسان للبشرية أن يدعى هؤلاء إلى الحق. لكن كما قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هي الحجة البالغة والقول الفصل والفعل الرشيد، ولا تكون حكمة إلا إذا كانت مستمدة من الشرع الصحيح والعقل الصريح. والموعظة الحسنة، وهذه إشارة إلى المؤثرات الوجدانية والعاطفية التي تؤثر في القلب، على الداعي أن يجتهد في مخاطبة الوجدان، يعني بجانب الحكمة التي تتضمن العقل والنقل، لابد أيضا من مخاطبة العاطفة والوجدان الذي يلمس القلب ويؤثر فيه. فهذا هو المقصود بكلمة الموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا أمر بحسن الخلق ولين الكلام بقصد الهداية لا بقصد المغالبة والعلو، يعني حينما تناظرهم أو تناقشهم لا يكون ذلك بقصد المغالبة والعلو والقهر للخصم، ولكن بإيه؟ بقصد الهداية، ويلين الإنسان خلقه ويقول حسنا، كما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا، للناس حتى الكافر حتى المشرك، وقولوا للناس حسنا. فالناس هنا تعم إيه؟ جميع الخلق، وخالق الناس بخلق حسن. فالمسلم لا يندم أبدا على حسن الخلق أبدا، لا يمكن حسن الخلق تندم عليه. فمن ثم لابد من ملازمة الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، لأن الهدف هو أن يهتدوا إلى الحق وليس أن تهزمه أو تغلبه. وليس أدل على ذلك من أن القرآن الكريم أرشدنا إلى نوع من التنزل، التنزل عند مجادلة المخالف أو الخصم. يقول الله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني بيشوف كيف يكذبوا إلى الحق، يقول تهيأ بنا نتجرد في البحث عن الحق، لأن نحن مثلا دينان مختلفان ومتضاربان، والحق لابد أن يكون في واحد منهما. وإن بدأ حتى بنفسه ما يضرش، الحق لا يضر أنه يتقدم يتأخر، مش هي دي قضية. وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا نوع من التنزل والاستدراج لكي يطمئن و يدلي بذلك. كنت واثقا من الحجة فاللين والرفق هو دائما ما يعود عليك به الخير يعني الكثير. انظر إلى مؤمن آل فرعون ماذا قال: وإن يك كاذبا، بدأ بالاحتمال الذي يوافق هواهم، ده نوع من التنزل لطمأنة الخصم واجتذابه الحق. وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقة يصيبكم بعض الذي يعدكم. فبدأ باللي يوافق هواهم ان هو يكون كاذب. نعم صحيح، قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، صحيح نفس الباب. كذلك موجودة في قصة يوسف: ان كان قميصه قد من قبل فصدقت، جاب الاحتمال ليوافق ايه هواهم وهواها، فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فده نوع من اظهار النصفة والايه وعدم يعني التحيز لجذب من تناظره. من هذه الأحكام الشرعية المرتبطة بحفظ الإسلام وإظهار علو الإسلام وتميز المسلمين وحماية المسلمين مما يضر دينهم، عدم السماح للباطل بالظهور، عدم السماح للباطل بالظهور. والله سبحانه وتعالى حينما قال: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، هي سنة. متى ما جاء الحق فلا بد أن يزهق الباطل، بمجرد مجيئه يزهق الباطل ويضمحل. إذا جاء الحق زهق الباطل كما قال تبارك وتعالى. وأهل الكفر في المجتمع الإسلامي لا يسمح لهم بأن يظهروا شعائرهم، يمارسون شعائرهم لا يمنعون من ذلك، لكن داخل أماكن عبادتهم. أما السمة العامة للمجتمع فهي لابد أن تكون سمة التوحيد والإسلام، لا يظهرون شعائرهم، وليس معنى هذا أنهم يمنعون من ممارستها داخل أماكن عبادتهم، ولا يدعون إلى باطلهم. لا يمكن الكفار أبدا داخل الدولة الإسلامية من الترويج للكفر والتشويش على عقيدة الناس، بعكس ما تدعو إليه التعددية يعني الثقافية أو العقادية كما ذكرنا. فقد جاء في الشروط العمرية ولا نرغب في ديننا، يتعهدون أنهم لا يرغبون الناس في دخول فيه، ولا نرغب في ديننا، ولا ندعو إليه أحدا. فهذه من أحكام العلو للإسلام في داخل المجتمع المسلم. ثم إنهم أيضا يمنعون من الطعن في الدين بأي صورة من الصور، لأن الطعن في الدين أعظم من الطعن بالرمح والسيف. قد يقول قائل هذا يتنافى مع التعايش السلمي، والجواب يعني أن هؤلاء القوم يعني دائما ما يتحكمون إلى أسماء سموها هم وأباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان، ويريدون أن يتحكموا بها في شرع الله. فلا بد أن ننتبه جيدا إلى ألا نسوي بين الحق الذي أنزله الله الوحي الإلهي وبين مبادئ ونظم وقوانين البشر. هذا هو الفرق بين الوحي الإلهي وبين الأهواء البشرية. فنحن في هذا الكلام لا ننطلق من أهوائنا، وإنما ننطلق من شريعتنا وشريعة الله سبحانه وتعالى الذي قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فإن كان هذا حكم الله الذي أنزله في كتابه، فإذا لابد أن يكون هو العدل، وأن ما خالفه هو الظلم. الأمر الثاني فيما يتعلق بأن هذا نوع من الحجر وينافي التعايش السلمي، نقول كيف لا يعني يتواءم مع التعايش السلمي وهؤلاء القوم لا يمنعون من التعبد على ما يوافق أديانهم، لا يمنعون من ممارسة شعائرهم في داخل دورهم وفي أماكن عبادتهم، وهم لا يمنعون أيضا من الدعوة إلى دينهم بين أبناء ملتهم، يدعون دينهم بين أبناء ملتهم. لكن المشكلة كلها في أن يسمح لهم بالتبشير مثلا بدينهم بين أبناء المسلمين. أيضا من حق الله تبارك وتعالى وحق المسلمين ألا يعلن بالكفر في بلادهم، وألا يفتنوا في دينهم. حق شبابنا وأولادنا ألا نعرضهم للفتنة في دينهم، وألا يؤذوا برؤية وسماع شعائر الكفر. أيضا شريعة الإسلام ليست كالقوانين الوضعية. هي كل المشكلة إيه؟ إن هم أفلحوا في الفترات الأخيرة إنه زرعوا فينا إن الإسلام يقف على قدم المساواة مع جميع الأديان والمذاهب. ياريتهم هنا في مصر الملاحدة بقى اللي عندنا في مصر والزنادقة، ياريتهم حتى بيسووا الإسلام بالبوذية أو المجوسية أو اليهودية أو النصرانية. لا، ده هو أسوأ الناس حظا من سوء خلقهم وعدوانهم هم أهل الإسلام وأهل التوحيد، كأن مفيش لهم عدو إلا الإسلام، ولا يكرهون شيئا كما يكرهون ما أنزل الله سبحانه وتعالى. والغمز واللمز وأحيانا السب الصريح وكل المشاكل عندهم، ترى ماذا سيفعل مرسي في الإبداع وماذا سيفعل في الأقباط. أقباط إيه؟ أقباط، مشكلة الأقباط مشكلة مصطنعة، أما أنا للناس أن تفيق. هي الأقباط دول موجودين بقالهم يوم ولا يومين، ما هم موجودين من ساعة ما أشرقت مصر بنور الإسلام ودخل أجدادنا المصريون في هذا الإسلام. إحنا مش شعب مستورد، أهل مصر في عمتهم أقبلوا على الإسلام لما جاء نور الإسلام، وكما تبين لا يوجد أي نوع من الإكراه في هذا. فأقر من بقي على النصرانية أو غيرها، وأقر ومن دخل في الإسلام أصبح من أهل الإسلام. فإذا لا توجد مشكلة حقيقية بينه وبين الأقباط. هي مشكلة بتيجي من إيه؟ بتيجي من قد تكون أحداث فردية لا تنتهي، هذه لا تنتهي، لكن شيء ممنهج ما بيحصلش. وذلك نجد الجماعة أقباط المهجر لما بيحبوا يشنعوا ليس لهم سلاح إلا الكذب، ما فيش غير الكذب بس. لما تطلع برا في أمريكا وتشوف التسجيلات اللي على اليوتيوب ونحوها، عاملين إيه في المظاهرات هناك؟ تشوفوهم واقفين في الشوارع: انقذوا بناتنا، المسلمون يخطفون بناتنا ويكرهونهن على الدخول في الإسلام، المسلمون يغتصبون بناتنا ويخطفونهن. فين الخطف؟ ده واحد أسيس مرة رد عليهم في مؤتمر على القساوسة، في مؤتمر مشهور قوي، وقال لهم بطلوا بقى حكاية الخطف دي. يعني هي قطة بيخطفها شخص يعني طويل عريض وكم كيلو وتقول لي اخطفوا؟ فقال بطلوا الكذب. هو بيقول اللي معاه انسوا حكايه الخطف دي، ما حدش هيصدقكم. ففين الخطف؟ احنا عايشين في مصر، فين الخطف؟ فين العدوان؟ لابد هتحصل احوادث فرديه، ودي لا تنضبط في اي مجتمع. ولكن الأخبط طول عمره ما عايشين وفيش أي مشاكل، وما منا إلا من له جيران محلات في الشارع بيتعامل معها، الحياة ماشية طبيعية جدا. معظم الأزمات كانت مصطنعة لهدف كان يرمي إليه حسني مبارك وعصابته وغيره. فالشاهد أن ما فيش في مصر مشكلة حقيقية كطائفية، لكن هم دلوقتي بيدوروا على أي ملف، لأن الهدف هو تفشيل هذا الرئيس، عشان بعد كده يقول لك هو الإسلاميين خدوا مجلس الشعب ومجلس الشورى وكمان عطناهم الرئاسة وما عملوش حاجة. التفشيل، الإرجاف، التطاول وسوء الأدب. طب حتى رئيس الجمهورية احترم رئيس الجمهورية، احترمه. فالحقيقة ما يحدث يعني الله المستعان هننتهي بإيه مع هؤلاء المخلوقين. نعود لموضوعنا، لابد أن ندرك أننا حينما نتكلم عن الإسلام نتكلم عن دين إلهي، شريعة صاحب هذا الوجود الذي أوجدنا من العدم، والذي يرزقنا ويميتنا ويحيينا، والذي أرسل الرسل وأنزل الكتب وهدانا إلى هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام. فما تسويش الدين الإلهي بزبالة أو حثالة أفكار البشر، وتضع على قدر المساواة معه. هذه قضيتنا معهم، إن العلو للإسلام، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فشريعة الإسلام ليست قوانين وضعية، قوانين البشرية والوضعية تسوي بين الإسلام والكفر. أما في الإسلام فلا يمكن التسوية أبدا بين الإسلام وبين الكفر، ولا بين المسلم وبين الكافر. أما الدول التي تسمى متقدمة فنحن نلاحظ أنها تسن قوانين وأنظمة تتعلق بالمهاجرين واللاجئين، تجعلهم أدنى من مواطنيها الأصليين، فهي تمارس التمييز على أسس تراعي الانتماء إلى الأرض أو العرق أو اللون، مع أن هذه أسباب لا اختيار لهم فيها. البشر ما لهمش اختيار في لونه إيه ومن أنه بلد ومن أنه أرض، لكن له اختيار في قضية الكفر والإيمان، صحيح؟ في قضية العقيدة هو له اختيار، وبالتالي هو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. أما الدول الأوروبية لما بتعمل قوانين اللاجئين والذين والمهاجرين إليها، فهي بتعمل نوع من التمييز على أساس أشياء ليست تدخل في طوق البشر، ليست مختارة، كاللون والعرق والجنس وولد في أنهي أرض وجاي من أنهي بلد، كما نلاحظ في كثير من هذه البلاد. فهي تمارس التمييز على أساس أشياء ليست اختيارية. أما في الإسلام فالتمييز على أساس الانتماء لدين الحق أو غير ذلك. في الدولة المسلمة القرآن الكريم هو الدستور، ومن حقها أن تلزم من يعيش على أرضها ممن يخالف دينها بدستورها ومنهجها. نحن أحق، يعني الدولة اللقيطة للكيان الصهيوني، الدستور في هذا الكيان هو التوراة، حدش بيتكلم خالص على الموضوع ده. الدستور في هذه الكيان هو التوراة، ما عندهمش دستور، دستور هو التوراة. ألا يجدر بنا نحن المسلمين أن يكون دستورنا القرآن؟ وما إحنا أغلبية إزاي بقى؟ أغلبية إيدي الأقلية تمارس علينا الدكتاتورية والقهر. فهذه أمة مسلمة مثلا، قضية بناء الكنائس ماشي، من قضية الكنائس فيها كلام مفصل، لكن تتحول المسألة نرفع شعار كنيسة لكل مواطن أو لكل قبطي وإحنا بنصلي في الشوارع؟ أنت لما تراعي النسبة هتلاقي المسلمين مظلومين جدا في مصر. روح صلي كده في شارع السلطان حسين، الزاوية اللي هي عند الشهاوة دي زاوية كم متر؟ تطلع لها متر ونص مثلا في 5-6 متر، هو ده الجامع في في في في في في وسط البلد، في وسط البلد. والناس بتعب تصلي ازاي؟ روح صلاة الظهر والعصر ماشي كده في شارع السلطان حسين، هيحصل ايه؟ هتلاقي الشارع مسدود، الناس بتصلي في الشارع، سدين الشارع، في صلاة الجمعة، في صلاة العيد. فنحن لا نجد مكانا للصلاة فيه. فلو رعينا النسبة هنجد نحن مغبرون. أمر تاني مهم جدا فيما يتعلق ببناء الكنائس، إن ممكن تتبنى لكن مش بقضية أنها تمس هوية البلد. هذه بلد هويتها الإسلام، ما ينفعش يحصل ظهور لشعار مصادم لدين الإسلام بصورة ظاهرة. ودي مش، نحن لسنا بدعا في هذا. روح اسألوا الناس في أوروبا وأمريكا لما بيجوا يبنوا مسجد بيتزلوا قد إيه، ويتعمل قضايا وتقعد 10 سنين و20 سنة، وفي الآخر المحكمة لا تسمح لهم بناء المسجد. ويوم ما تسمح بعد عناء لازم يشترطوا المأذنة شكلها إيه وارتفاعها إيه. ليه؟ لأن يقولك هوية البلد دي بلد مثلا نصرانية، فهويتها ما تسمحش بإظهار شعائر إسلامية فيها. اشمعنى احنا يحصل هذا الوضع المريب جدا في ضخامة واختيار مواقع معينة لخدش هوية الإسلام في هذا البلد. أيضا أحكام الإسلام تضمن لغير المسلمين في الدولة المسلمة الأمان والعدل دون ظلم، والتاريخ هو أصدق شاهد على هذا. قضية التسامح في الشريعة الإسلامية يعني من أبدع ما عرفته البشرية في قضية التسامح، ولو فقها النصارى أو اليهود في المجتمعات الإسلامية كانوا أول المطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية فيما يتعلق قضية مبدأ يعني التسامح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون كما رواه البخاري. فهذا السياق في من جهر بالمعاصي، فكيف بمن يجهر بالانحرافات العقدية الخطيرة المضادة لدين الإسلام؟ كيف يسمح له بأن يجهر كما تقتضيه التعددية العقدية المزعومة؟ يقول العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف ما في مجالسة من يعصى الله بفعل شيء من المحرمات. يعني مجالسة المبتدع أخطر من مجالسة العاصي، ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة. ودي احنا محتاجينها الآن، تعريض نفسك لسرطانات الإعلام، بتدخل في دائرة التأثير، خاصة إذا كانت مناعتك ضعيفة، ليس عندك العلم الكافي للرد على هذه الشبهات. مع الوقت هتلاقي نفسك بتتغير من غير ما تشعر. فبالتالي ابن القيم بيتكلم هنا على المبتدعين في المجتمع الإسلامي، كيف يجب أن يهجروا وألا تنصت إليهم لألا يتسرب إليك من سمومهم شيء. فما بالك في الإعلام المعادي لله ولرسوله والكاره لدين الإسلام، يكره بكل ما تعنيه كلمة كراهية وحقد على الإسلام. يعني الإنسان ينبغي أن يحافظ على قلبه ولا يتعرض لهذه السموم إن لم يكن لديه من المناعة ما يحميه من ضررها. يقول الشوكاني وهو بيتكلم على مجالسة أهل البدع، وأهل البدع دول ناس مسلمين ومستزمين وكل حاجة، بس عندهم انحراف في بعض الأصول. فشوف أمال بقى اللي منحرف عن الإسلام كله، اللي كاره للدين، اللي قاعد يطعن في الدين ليل نهار ويظهر أن الحدود دي وحشية، وهذه المفاهيم التي قدسوها وهم أكبر كافرين بها كالديمقراطية وغيرها، هم أنفسهم يعني أول من يخرق هذه النظم ولا يحترمها. يقول الشوكاني ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف ما في مجالسة من يعصى الله بفعل شيء من المحرمات، ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة، فإنه ربما ينفق عليه من كذباتهم وهذيانهم ما هو من البطلان بأوضح مكان، فينقضح في قلبه ما يصعب علاجه ويعصر دفعه، فيعمل بذلك مدة عمره ويلقى الله به معتقدا أنه من الحق وهو من أبطل الباطل وأنكر المنكر. انتهى كلام الشوكاني رحمه الله تعالى. سوف تتأثر بهذه السموم، فبالتالي إن لم يكن عندك من المناعة ما يكفي لا تتعرض للتوك شوز والجرائد وهذا الإجرام، شغل بكتاب السنة، شغل بالعبادة والذكر، انشغل بالدعوة. أليس عندك من الحق ما يشغلك عن هذه الأباطيل؟ أيضا سبيل المؤمنين جرى على هذا الهدي، فنحن رأينا كيف خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كيف شن حروب الردة للتصدي لهؤلاء الذين يعني ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مما يتصادم مع مبدأ التعددية الثقافية، لأن تبقى للتعددية والعياذ بالله أبو بكر كان معتديا على حرية العقيدة وحرية الكفر، أما شريعتنا فلا، إذا دخل في الإسلام ملتزم بكل أحكامه، فإذا ما ارتد تطبق عليه أيضا أحكام الردة. كذلك أيضا ضرب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيغة بن عسل حينما كان يخوض في المتشابهات ويثير هذه المتشابهات أمام الناس، فأدبه تأديبا شديدا في القصة المعروفة. كذلك قطع أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه شجرة الحديبية لما لاحظ أن بعض الناس يتعمدون الصلاة عندها، وأن هذا قد يؤول إلى التبرك بها ووقوع في شيء من الإشراك، فأدب الأمة وحماها بأن أخفى قطع هذه الشجرة واستأصل أثرها حتى لا يفتن الناس بها. علي رضي الله تعالى عنه أمر بجلد من فضله على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، هذا إجراء في عقوبة حسية مقابل هذا العدوان الأثيم على مقام الشيخين رضي الله تعالى عنهما. فهذا أيضا من السياسة الشرعية. علي رضي الله عنه لما انحرف الخوارج واعتدوا وظلموا قاتلهم في الأخبار المعروفة، فقتال الخوارج ما هو من نفس هذا الشيء، لو التعددات الثقافية ما كانش المفروض يعتدي عليهم، سيبهم بحريته يكفروا ليكفروا يعملوا ليعملوا. كذلك تصدى عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى لبدعة القدرية والخوارج ولم يسمح لهم بالظهور. هذا كله إجراءات لحراسة العقيدة وقمع المبطلين وإبقاء كلمة الإسلام هي العليا في المجتمع الإسلامي. من مما ينبغي ملاحظته في هذا الباب أيضا الحذر من أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين الذين قد يقومون بخيانة هذه الأمة، لأن ولاءهم يكون لأهل ملتهم. يمكن دي كانت واضحة جدا في العراق لما رأينا الرافضة وولاءهم لإيران ضد بلادهم، بل إنهم رحبوا بالاحتلال الأمريكي من أجل تمكينه من القضاء على أهل السنة فيما هو يعني معلوم للجميع. فقد جاء في الشروط العمرية: ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا ولا نكتم غشا للمسلمين. يعني لا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا ولا نكتم غشا للمسلمين، هذا مقتضى عقد الذمة والأمان. إذن يجب التفريق بين التسامح الذي أمر به الشرع الشريف، الشريعة الإسلامية لم يعرف لها نظير على الإطلاق لا في التاريخ القديم ولا الحديث في التسامح الحقيقي والعدل حتى مع المخالفين على الإطلاق. هذا يعني التسامح صناعة إسلامية صرفة، وده تاريخ طويل جدا ينبغي أن يسلط عليه الضوء، نرجو فيه بعد إن شاء الله نتكلم عليه، لكن هذا معروف يعني. وبالعكس ما يعرف دين انتشر بالإكراه وبمذابح قتل فيها ملايين البشر سوى النصرانية، بخلاف ما يشيعونه من أن الإسلام انتشر بالسيف كما سنبين. فإذا يجب أن نفرق بين التسامح الذي أمر به الشرع الشريف والذي هو من خصائص الشريعة الإسلامية، وبين التساهل مع من يحاربون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الدول المعادية دائما ما توظف الأقليات لإحداث الفتن والإضرار بالمجتمعات الإسلامية، ولذلك نرى أن السياسة الغربية حريصة على تصدير فكرة التعددية إلينا، لأن في ضوء التعددية يستعملوا كلمة بقى التعددية لإيه؟ ليتباكوا على الأقليات للاضطهاد. أول كلمة قالتها هيلاري كلينتون إيه؟ وهي بتهني الرئيس، رئيس أوباما أو كذا يهنئ الرئيس محمد مرسي ويذكره بأهمية حقوق الأقباط. يعني لازم يعني إيه يحط مسمار كده يبقى حجة للتدخل بين وقت وآخر وللتشويش. فدايما الغرب بيزرع فكرة التعددية في المجتمعات الإسلامية عشان بعد كده يفضل يتباكى على الأقليات ويستغل هذا الأمر للتخريب. يقول أحد ساسة الغرب إن تحريك الأقليات هو دائما عمل إيجابي لما ينتج عنه من آثار تدميرية على المجتمع المستقر. وتذكروا السودان، إن تحريك الأقليات هو دائما عمل إيجابي لما ينتج عنه من آثار تدميرية على المجتمع المستقر. إذن لو ترك أهل الباطل يظهرون باطلهم ويدعون إلى الكفر وإلى الردة والبدع والفسق لحدث بلاء عظيم لأهل الإسلام، فإن فئاما من الناس سينجرفون إلى المذاهب المنحرفة التي هي أقرب إلى الكفر منها إلى الإسلام. وآخرين إلى الفرق المبتدعة، آخرين سوف يعني يستجيبون لدعوات الفجور والفسق ونحو ذلك، وهكذا ستتزلزل عقائد وأخلاق بعض المسلمين، وهذا ما حدث في كثير من بلاد العالم الإسلامي للأسف الشديد. بعض الناس يقولون عقيدة الإسلام أقوى. أنا أذكر أن طه حسين لما كان وزير المعارف وضع في مناهج كلية الأداب بعض الروايات التي فيها سخرية من الإسلام وسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في الدين، فحصلت مظاهرات شديدة جدا. طبعا طه حسين هذا من أعدى أعداء الإسلام في مصر، من أعدى أعداء الإسلام في مصر، وله دور خطير جدا في محاربة الإسلام ومفاهيم الإسلام. نحن لا نتكلم على الخاتمة، الله أعلم بخاتمته، نحن نتكلم على منهجيته المعادية للدين، وده موضوع يطول. فكان من أحد محاور نشاطه الخبيث أنه اجتلب بعض المستشرقين ليحاضروا في مصر هنا طاعنين في الدين، يعني زرع في المناهج التعليمية أشياء بعض الروايات فيها تطور على الإسلام، أعتقد بعض روايات برنارد شو. فلما الدنيا قامت عليه وقصة طويلة جدا، حصل صدام شديد بينه وبين الطلبة في الجامعة، وانتهى الأمر بأنه، وطبعا الرفيع له صولات وجولات مع طه حسين في هذه الحرب، فرد عليه استخفاف بعقول الناس، يقول إن الإسلام قوي ولا يتأثر بوجود رواية بتطعن فيها، يعني كأنه بيمدح الإسلام بس بنوع من الخداع برضه، تمويه إسلام قوي، ويدخل الروايات التي تشتم في الإسلام. فنفس هذا المنطق الخبيث اللي بيفترض أنه عقول الناس يعني عقول فارغة والناس ساذجة ينطلي عليها مثل هذا الأسلوب، فيقول لك المسلمين أقوياء عقيدتهم راسخة ولا يؤثر فيهم أقلية من الكفار أو المبتدعين ونحو ذلك، فاتركوهم يجهرون بآرائهم وأفكارهم ويدعون إليها، والناس يميزون بين الخبيث والطيب ولن يتأثروا بهذا الباطل. هذا كلام يشيع ويشيع الآن بالذات في هذه الأجواء، حرية الفكر وحرية الإبداع إلى آخر هذا الكلام. فللأسف الشديد يقول الدكتور محمد سليم العوة، فلو قدر لي، وهذا لن يحدث، كأنه كان يتنبأ، لو قدر لي وهذا لن يحدث، أن أكون مسؤولا في الدولة الإسلامية القادمة، فسأفتح الباب لكل مخلوق كائنا من كان أن ينشئ حزبا، وله أن يتقدم للناس برأيه ولو كان كفرا بواحا، والناس لن يستجيبوا له. اضحكوا على مين؟ إيه الشغل الثلاث إيدي؟ يعني يعلنوا كفر البواح والناس مش هيستجيبوا. ليه مش هيستجيبوا؟ الشباب بتاعنا دول أولادنا اللي خطفهم إعلام مبارك ومناهج تعليم مبارك، وفي يوم من الأيام حسين كامل بهاء الدين حلف أنه هيطلع قال في مجلس وزراء، قال لهم يعني سيبوا لي موضوع التطرف والإرهاب ده، وأنا هطلع لكم الشاب من الجامعة على حد تعبيري ما يعرفش يفرق بين المسلم والمسيحي. وده اللي موجود دلوقتي، أولادنا هؤلاء سرقوا منا وخطفوا منا عن طريق الإعلام المباركي ومناهج التعليم المباركية، مش ده اللي حصل؟ فلذلك لابد أن ننظر لهؤلاء لأبنائنا سواء الشباب الثوار أو غيرهم من اللي هم بيستجيبوا لهذه الأفكار المسمومة. أصلا هم ما عندهمش مناعة، هم ما تعلموش إسلام كما ينبغي، الحرب كانت ليل نهار، شبهات وشهوات ومناهج تعليم وإعلام فاسد وسموم ليل نهار، ناس بتتنفس سم، بيتنفسوا سم ويشربوا سم وبيأكلوا سم، هتنتظر إيه؟ فإحنا لا ينبغي أن ننظر إليهم أنهم ناس ضلال ومنحرفون وضائعون أو نتعامل معهم بتعال. هؤلاء أولادنا خطفوا منا، خطفهم الأعداء وأعادوا صياغة عقولهم، وهم لا يشعرون أنهم منحرفون عن الإسلام أو أنهم يخالفون حقائق دينهم. ولذلك يجب أن نتسلح بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن يعني فحينئذ يعني ما جاءوا به السحر يبطله الله بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينقشع هذا الباطل. فلذلك احنا المفروض ما يكونش لنا موقف عدائي من شباب الثورة، الثوريين عموما او من حتى الاتجاهات السياسية الليبرالية والعلمانية، الشباب العادي اللي بيدخل هذه الحركات هو مش رافض دينه على فكرة ابدا، ده شباب معتز بدينه جدا بس جاهل جاهل. فينبغي ان احنا نمد له يد العود والتعليم والتفاهم والحوار بالتي هي احسن، لأنهم ليسوا غرباء عنا، هؤلاء خطفوا منا. أنت تخيل ناس جم خطفوا أولادك كلهم وحطوهم بقى في دير ولا في أي حاجة وطلعهم حاجة تانية. فهؤلاء حصاد الإعلام والتحدي الذي كانت عصابة مبارك تراهن عليه كي تطفئ نور الإسلام في مصر. فموضوع أن أنت تسيب الناس تتعرض للفتن، ما هو أصلا تقول لي ما يتأثرش، مش الحديث قال أنه بيتأثر؟ كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يلبرنانه أو يعلمنانه إلى آخره. فإذا الفطرة موجودة، طب ليه تعرضه لما يفسد فطرته؟ ليه تحرمه هذه النعمة؟ فهي المسألة أن احنا في رصيد فطرة موجود فيهم. يعني خطأ أن احنا ننظر للشباب ده، حتى الليبراليين حتى العلمانيين، أن هم رافضين الدين أو أن هم كفار بهذا الدين، لا إطلاقا. أنت إذا اقتربت التليفون لسه في حرارة قابل للحوار والاستجابة والفطرة موجودة، لكن هو ضحية في إلى حد كبير، هو ضحية طبعا في قسم آخر هو مسؤول لأن عنده عقلا، والحق متيسر لكل من يبحث عنه بإخلاص، فإن الله يهديه إليه. لكن لا ينبغي أن نتعامل معهم بنوع من الفوقية أو العدوانية، أو أن هم في صف ونحن في صف. هم معظمهم لا فاهم الإسلام ولا فاهم الليبرالية ولا علمانية، هي كلمة عجباه زي أي موضة، كلمة حلوة كده، الليبرالية يعني حرية، يعني علمانية ده العلم بقى والتقدم والمدنية والدولة المدنية. احنا بنقول نسمع كلمة مدنية، انا عن نفسي اقول مدنية يعني نسبة الى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم اول دولة اسلامية، يبقى مدنية يعني من مدينة منورة. لكن بالمعنى الخبيث يتلاعبون باللفظ لانه لفظ مشتبه. في مدنية بمعنى ضد العسكرية وده شيء جيد، في مدنية ضد البداوة والتخلف وده شيء جيد، المجتمع مدني يعني متحضر. لكن أخبث ما يريدون مدنية يعني لا علاقة لها بالدين، تعزل الدين ولا تسمح له أن يتدخل في علاقات الناس في المجتمع، هي دي بقى الخبيث. المعنى الخبيث منظمات المجتمع المدني، كلمة خبيثة ليست بريئة، يعني البريئة من الدين. مجتمع مدني يعني منظمات ترفض التبني الدين، الدين ده جوه الجوامع أو داخل القفص الصدري محبوس، أما أن يخرج إلى الحياة ف يعني هذا هو عدوهم اللدود. فبالتالي لا ينبغي لأحد أن يقول سيبوا الناس يسمعوا وهم يميزوا بين الإيه؟ الحق وبين الباطل. يقول الدكتور محمد سليم العوا، الدكتور محمد سليم العوا على فكرة رجل له فضائل كثيرة، عالم وباحث كبير، و كشخصية الحقيقة له صفات جيدة جدا يعني، لكن للأسف الشديد هو في كثير من أفكاره زي الأخ عبد المنعم أبو الفتوح، الحمد لله أنه لم يعد رئيسا ولم ينتخب بفضل الله، لأنه كنا حنخش معاه في عركة في كل حاجة بقى، لأن عبد المنعم الفتوح لم يكن إسلاميا على الإطلاق ولا يقبل أن يوصف بأنه مرشح إسلامي. أبو الفتوح كان يقول أنا وطني، فكان ممكن نقبله ونقول ان هو احنا نقبل ان يكون رئيس توافقيا ماشي، لو احنا عايزين توافق هو توافقي وحنختار عشان توافقي، لكن لا يصلح ان نصدره بافكاره المدمره على انه مرشح اسلامي. والا لو كان بقى رئيس كنا كل يوم احنا بقى في عركه ونقعد نكنس ورا منه السموم اللي هيعلمها للناس من خلال الاداء بتاعه. مش عايز ادخل في تفاصيل، خلاص فات وقتها والحمد لله. لكن عموما يعني ابو الفتوح، لا ابو الفتوح ليبرالي تماما، يعني زي هو بيقول ان الليبرالي يساري محافظ، ولا يصف السلفيين في كتابه الذي انزله للدعايه الا بالوهابيين المتشددين. نحن لا نوصف عنده الا بالوهابيين المتشددين. فيعني ما اريد ان اخوض في هذا، لكن الواحد النهارده متوتر بس من الاعلام بيعملوا فينا، فعايزين كده الابيض والاسود، مش عايزين منطقه رمادي. يعني اللي هيخش في السياسه ويلخبط هو حر، لكن يجب ان يبقى هناك بيان واضح للابيض والاسود حتى لا تختلط. كل الناس بقى استعملت التمويه والاساليب الحلزونيه بتاعت السياسه، الناس سيلتبس عليها الحق ويعود الاسلام غريبا بين ابنائه. فخلينا نجهر بالحق وتغور السياسه باللي فيها، ومش عايزين منها حاجه. لكن لو السياسة حتضيع لنا الخط الفاصل بين الحق والباطل والكفر والإيمان والهدى والضلال، يبقى خسارة فادحة. شوف سليم الدكتور العوض بيقول ايه. الدكتور العوض طبعا هو نشأته سلفية يعني جميلة جدا يعني، وقصته في هذا يعني هو اصلا نشأة سلفية اكيد يعني، ووالده كان من اشد المحبين للشيخ الاسلام ابن تيمية، هو سكندري، فكان من اشد المعجبين بشيخ الاسلام لدرجة الدكتور العوض كان بيحكي لنا، فبيقول ان احنا الضيف اللي كان يخش عندنا في البيت والدي كان يسأله سؤالين، فمسألتين اثنين من المسائل اللي هي متميز فيها أو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، أظن مسافة السفر وحاجة تانية كيف كده. فالأول لما يدخل يعني إيه يسأله، شوف يميزه الأول، يسأله في مسألتين حسب ما يجاوب، إذا قال بكلام عكس كلام شيخ الإسلام يشرب الشاي ويمشي. إذا وافق شيخ الإسلام ده بقى اللي يقعد وقعد فيها كده احترام وإيه ياخذ حقه تمام. بيقول ايه هنا، بيقول لو قدر لي وهذا لن يحدث ان اكون مسؤولا في الدوله الاسلاميه القادمه، فسافتح الباب لكل مخلوق كائنا من كان ان ينشئ حزبا، وله ان يتقدم للناس برايه ولو كان كفرا بواحا، والناس لن يستجيبوا له. هنبدا بقى ايه الاساليب الملتويه بقى، ان نعمل كده وتطمنه ده الناس لن تستجيب له. لماذا تعرض الناس للفتن وللتشويش؟ هذا مش معناه أن الحق ضعيف، لكن قلوب الناس هي ضعيفة، لأن ممكن كثير من الناس ليس عندها مناعة، لا يحسن التمييز، فلذلك تشوش عليه، ليه تستبب يدخل النار، تجيب له مبشر وهو ما عندوش أي مناعة، مش فاهم حاجة خالص، ويجي المبشر يقعد يقول له بقى الشمس والضوء والحرارة والثلاثة واحد واحد ثلاثة وكلام ده كله والفداء والتجسيد والخطيئة الأصلية شوية كلام، وربنا بيحبك واعمل انت عايزه والمسيح هيحمل عنك كل الخطايا. طب ما ده كلام ممكن يعجب ناس كتير، يقول لك طب ما دي حاجه مريحه قوي، واخد بالك يعني المسيح هيتصلب والعياذ بالله وهيشيل عنك كل الخطايا بتاعتك، دي يعني اوكازيون. طيب مش في قلوب ضعيفه ممكن تقبل مثل هذا؟ فانا لماذا اصلا يعني اعرض الناس لمثل هذه الفتنه؟ يقول والناس لن يستجيبوا له لأنه مؤمنون بفطرتهم، وإذا استجاب له بعض المخبولين فلا بأس، أما أن يحجر على أحد بدعوى أن رأيه مخالف لرأيي أو أن اجتهاده مخالف لاجتهادي فهذا ما لا أستطيع قبوله، لأن أحدا ليس بأولى بأحد من الصواب. ندخل برضو في إيه؟ الأساليب الحلزونية. ليه؟ لأن القضية هنا مش قضية رأي واجتهاد، دي قضية قواطع، قضايا مقطوع بها بأدلة قطعية من الكتاب والسنة والإجماع، مش قضية اجتهاد. قضايا اللي احنا نتكلم فيها هنا مش اللي احنا قبل كده ناقشنا أنواع الاختلاف، وإن في اختلاف سائغ ومقبول وفي اختلاف مرفوض قطعا. ما ينفعش تقول التعددية إن أنا أسمح للناس إنها تروج لأفكار تصادم تماما الكتاب والسنة والمفاهيم القطعية. فأنا أرى أن هذا الحقيقة نوع من الالتفاف والالتواء في الكلام بحيث يضيع الحد الفاصل بين الإيمان والكفر ويسهل الغزو الفكري والعقائدي لأبناء المسلمين. يقول لك وله أن يتقدم للناس برأيه ولو كان كفرا بواحا، لا منين دي جايبها؟ ما تعملش إرهاب وتقول لي الناس لن يستجيبوا له لأنهم مؤمنون بفطرتهم. أليس الفطرة تتأثر بفساد البيئة؟ فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يلبرنانه أو يعلمنانه إلى آخره، مش البيئة بتؤثر؟ طيب ما أنت أصلح البيئة بقى، ما تعرضوش لفتنة تفسد هذه الفطرة. وإذا استجاب له بعض المخبولين لن يشفع لك أن تصفهم بأنهم مخبولون، وقد فتحت الباب لهذا الخبل. فإذا استجاب له بعض المخبولين فلا بأس، يعني إيه لا بأس؟ ده 100 بأس وألف بأس وألف مصيبة. إذا استجاب له بعض المخبولين فلا بأس، أما أن يحجر على أحد بدعوى أن رأيه مخالف للرأي، لا يحجر على أحد إذا صادم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم عليه الصلاة والسلام. ما تدخلش كلام في بعضه، أنت بتفتح باب لنشر الكفر والدعاية للكفر والبدع والضلالات، وبعدين تقول انا ما اقدرش احجر عليه عشان رايه مخالف للراي، لا مش قضيه اجتهاديه، انا بتكلم على قضايا القطعيه، او ان اجتهاده مخالف لاجتهادي فهذا ما لا استطيع قبوله، لان احدا ليس اولى باحد من الصواب. لا، الاسلام هو الصواب وهو الحق وما عداه باطل، مش مسألة أولى بالصواب، ما نتكلمش في قضايا اختلاف فقهي أو عملي أو قضايا اجتهادية، نتكلم على قضايا كلية قطعية وقضايا من خرج عنها أو صادمها فهو كافر بدين الإسلام كما اتفق الفقهاء كما وضحنا ذلك من قبل. فهذا الكلام باطل أولا، لأن المسلم لا يجوز له أمام أحكام الشريعة إلا التسليم والقبول والخضوع لها لا الاستدراك عليها. يقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فمن شؤم هذه الأساليب الإعلامية الخبيثة بيمرروا رسائل مدمرة في الحقيقة. يعني مثلا ما يجي يتكلم على قضية الحجاب السخرية، دول هيحجبوا حتى السمك في المية، سيكرهون النساء على الحجاب. المفروض في تناول هذه القضية لابد أن نفصل بين أمرين، بين أن إيمان الحكم الشرعي في الحجاب الناس بتفوتها، وكأن الكلام يعني ينبغي إقراره والموافقة عليه، أن لا يعني المسلمة الحجاب ده أمر اختياري مثلا، اختياري. طب إيه الفرق بين الحجاب وبين صوم رمضان مثلا؟ صوم رمضان اختياري، الحجاب فريضة. يبد أن يقرن الكلام بأن احنا يعني لا نكره النساء الحجاب، لأن الناس فعلا في حاجة إلى دعوة، لأن الغالب لو أن الدعوة وصلت سليمة بدون تشويش في الغالب كمية كبيرة جدا من الناس سوف تستجيب. من الذي أكره الفتيات في مصر منذ السبعينيات إلى الآن على الالتزام بالحجاب بهذه الظاهرة المشهودة المعروفة، وإن كان حصل تراجع في عهد مبارك الفترة الأخيرة؟ الزعم بأن قضية دول عايزين يكرهوا نساء الحجاب دي محاولة للتشويش، عشان إيه؟ عايزين يطمنوا على التبرج. الإبداع، إبداع إيه؟ يعني طيب الإبداع هو أنتوا ما عندكوش إبداع غير أن واحد يألف كتاب يسب الله ورسوله عليه السلام، زي رواية حيدر وليما لأعشاب البحر دي، هو ده الإبداع. هو فيش إبداع غير أنك تسب الدين وتسب الله وتسب الرسول وبأقبح الألفاظ، هو ده الإبداع. قضية الأضرحة تشويش، السلفين بيعملوا أضرحة وبيعملوا كذا، لا لازم حكم الشرع يوضح ونقول لا نمارس مثل هذا الأمر، لا بنكب مية نار ولا بنكره الناس، بس ده حق. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحطك في تهمة عشان تتبرأ. وفي هذا التنازل يعني عن قضايا أساسية جدا في الدين، ده هو يعني قطب راحة الدين كله بيدور حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي هو أعداء العلمانيين والليبراليين. فانتبهوا لهذا أيضا، أن هذه من السموم، كسرة الهجوم، والبعض الدعاء يأخذ موقف الدفاع أن لا مش إحنا، مش إحنا، وإحنا فعلا ما بنهدمش الأضرحة، لكن من باب المصلحة الشرعية وليس من باب أنها لا تستحق أن تهدم. وإلا فمن من هؤلاء الصوفية اللي بيهدد بحرب أهلية لو حد قرب من الأضرحة؟ وحد قرب من الأضرحة، لكن بيهدد بحرب أهلية. لكن هل ممكن واحد من كل المخالفين دول يقول عايزين مناقشة أو مناظرة علنية علمية في أي قضية من هذه القضايا؟ هات علماء الأزهر المستقل مش التابع للسياسات، هات علماء الأزهر هم يناقشوا ويناقشون في مناظرات علمية ما حكم بناء الأضرحة داخل المساجد في الشريعة الإسلامية، ما حكم التبرج، ما حكم الأمر بالمعروف والمنكر، وما آدابه وفقه وشروطه إلى آخره. مفيش حد بيناقشها كقضية في حد ذاتها ليحق الحق ويبطل الباطل، لكن بتثار حتى يسارع الناس بالتبرؤ. لا احنا ما لناش دعوة بالأمر بالمعروف والمنكر، ما عندناش الحكاية دي إلى آخره. فالمسلم إذا كان قد رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ليس له أمام شريعة الإسلام وأحكام شريعة الإسلام إلا التسليم والقبول والخضوع لها، وهو راض محب، كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فيش اختيار أمام أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجبكم الإسلام كده مرحب، مش عجبكم الإسلام أنتوا أحرار، لكن لا تصنعوا إسلاما جديدا تعملون فيه عمليات بتر وقص ولصق وإلغاء ومحو وتشويه على يعني مقاسي أهوائكم. جاءت أحكام الشريعة بنصوص صحيحة صريحة تمنع السماح للباطل بالظهور، وقرر ذلك علماء المسلمين وبينوا. أيضا واقع المسلمين شاهد على خطورة السماح للباطل بالظهور، فإن بلاد المسلمين التي تحكم بالعالمانية دون شرع الله والتي سمح فيها للمبطلين بالظهور والدعوة تصدع فيها إسلام كثير من الناس وراجت فيها الانحرافات الخطيرة، وليس كما يقال إن المستجيبين لهذا الباطل بعض المخبولين، بل استجاب له كثير من علية القوم من أصحاب الشهادات العالية ومن الوجهاء والمسؤولين والمتنفذين وغيرهم. أيضا سلامة فطر المسلمين وحبهم لدينهم ونقاء عقيدتهم لابد له من مثبتات ومقويات بلزوم دين الله واتباع شرعه، ومن أحكام شرع الله تعالى ألا نترك المسلم يتعرض للباطل من الكفر والبدعة والفجور، بل يجب عليه أن يهجر المجالس التي يخاض فيها في آيات الله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. إذن هذا إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فلابد أن ننتبه إلى أن الجلوس أمام هؤلاء المجرمين الكارهين لدين الله أنت مسؤول عن هذا الجلوس، لأن أنت دور الأجهزة دي هو دور التعليم السلبي، أنت عقلك بقى زي القمع كده وهم بيصبوا فيه لهم عايزينه، حتى الحوارات لما تيجي تتصلوا كده لا بيحصل نوع من الفلترة للكلام ويمرر ده ويقفل على ده، شغل برضو إيه ما فيهوش يعني مش بالنزاهة اللي أنتوا تتوهموها، كله بقى موجه، حتى الاتصالات كثيرا ما تكون موجهة لغرس فكرة معينة في قلوب يعني الناس. فمجالستهم بقى سواء جالسوا أمام التلفزيون في التوك شو ولا في الجرايد ولا جالسوا مباشرة، فانتبهوا لهذا، يسخرون من آيات الله لا تأخذ معهم، إن لم تزل هذا الباطل زل عنه وأطفئ الجهاز أو تحول إلى حاجة فيها ذكر الله وتعليم في الدين. أما إنك تتعرض لهذه السموم وليس لديك مناعة فهذا مناف للأداب الإسلامية التي تحثنا على هجر أهل الباطل وعدم الإنصات إليهم، كما قال بعض السلف لما مر هو ابنه على رجل مبتدع يتكلم في دعاته قال أي بني يسدد، أي بني يسدد، وسد أذنيه بإصبعه، أي بني يسدد إن هذا القلب ضعيف، أي بني يسدد إن هذا القلب ضعيف. أما أن نفتح الباب لكل مبطل ويسمح له بالظهور ونرد له احنا ناس أقوياء أنا جدع مش هتأثر، ونحن لا نملك المقاييس التي نميز بها بين الحق والباطل، فهذا ليس من سبيل المؤمنين في شيء. طيب ماذا شرع الإسلام للتعامل مع من أظهر الباطل أو دعا إليه في بلاد المسلمين؟ مثلا مع أهل الذمة من نواقض، هناك أشياء إذا فعلوها ينقض عهدهم، ومن ذلك أيضا من هذه الإجراءات منعهم من إظهار شعائرهم في المجتمع المسلم، لكن لا يمنعون من التعبد ولزوم شعائرهم داخل أماكن العبادة. أما الظهور بشعائر الكفر في المجتمع المسلم فهذا ما لا تسمح له الشريعة. مثلا في حكم الردة، شخص ارتد وجهر بهذه الردة فمعلوم أن الشريعة عاقبته في الآخرة وفي الدنيا، في الآخرة يحبط عمله ويخلد في نار جهنم والعياذ بالله، أما في الدنيا فإنه يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتله ولي الأمر لا غيره، ليس بقبض حد لأحد الناس، هذه من مسؤولية ولي الأمر، لأن الردة تشكيك في الإسلام كما قال تعالى وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، حرب نفسية لعلهم يرجعون، لأن هذا تشويش وتشكيك. أيضا المرتد هو أعظم جرما ممن يرتكب جريمة الخيانة العظمى التي تعاقب عليها كل الدول تقريبا بالإعدام، ولأن أثار الردة تتعدى إلى كل من لديه صلة به كزوجة ينفسخ عقد الزواج، الأولاد يفقد الأهلية للولاية عليهم أو تزويجهن مثلا ونحو ذلك، تنقطع هذه الروابط بالردة، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يصلى عليه، إلى آخر هذه الأحكام التي تترتب على يعني الردة. هناك أيضا عقوبة القتل والنفي والضرب كما حصل مع الجعد بن درهم وغيلان القدري وصبيغ بن عسل وضرب علي رضي الله تعالى عنه من فضله على الشيخين. ومن ذلك أيضا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. من هذه العقوبات أيضا لمن أظهر الباطل الهجر. الهجر مش نحن نقعد نعظمه ونسمع له ونتأثر به، الهجر وطبعا الهجر بشروطه، يعني أن الهجر لابد أن يكون القصد منه أساسا هو صيانة العقيدة، وأن يحقق المصلحة المقصودة منها، وأن تكون العقوبة حسب درجة المخالفة، وأن العقوبة تكون لمن يجهر وليس للمستاثر بالبدعة. الذي يجهر ويدعو إليها هو الذي يعاقب. والأدلة طبعا معروفة، قصة المخلفين في تبوك والآثار عن السلف في النهي عن مجالسة أهل البدعة. من الإجراءات الشرعية في التعامل مع الذين يظهرون الباطل في المجتمع المسلم النوع من أنواع الجهاد العلمي الرائع جدا، كما قال تعالى: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. الرد العلمي هذا نوع من أنواع الجهاد يجب أن يعني ينعش من أجل دحض الباطل. قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى: وإنما يقوي الباطل أن تبصره وتمسك عنه. وإنما يقوي الباطل أن تبصره وتمسك عنه، لكن إذا أبصرت الباطل فلابد أن تبطله بالرد والدحض والتفنيد. ما هو موقف المسلم في حالة ظهور الباطل في المجتمع؟ أولا، من كان في ديار الكفار أو حيث غلب أهل الإلحاد والبدع ولم يستطع إظهار دينه ويخشى الفتنة في دينه، فإنه يجب عليه الهجرة إلى حيث يظهر دينه ويأمن عليه. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني بترك الهجرة. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وقال البغوي رحمه الله تعالى: فإن استوت جميع البلاد في إظهار ذلك فلا وجوب بلا خلاف. إن كان عم هذا الأمر كل البلاد ففي هذه الحالة لا تكون الهجرة واجبة، فيهاجر الهجرة القلبية بقلبه. ثانيا، الاعتصام بالله واليقين بالحق وكثرة العبادة ولزوم الصحبة الصالحة. أنا قلت لكم من قبل بعد الثورة أن ده وقت كتب سيد قطب ومحمد قطب رحمهم الله، رحم الله الأحياء والأموات. فالحقيقة أن سيد قطب بالذات، سيد قطب من كلامه بغض النظر عن المخلفات والبدع اللي احنا كلنا عارفينها، تكلمنا عليها كتير قبل كده، المجازفات في قضايا الكفر والإيمان أو نحو ذلك، لكن أنا أقول ما يتعلق بخبرته بالصراع الفكري والحملات المضادة للإسلام، كأنه كان يخاطبنا في هذه الظروف التي نعيشها الآن. لأن مصر في العهد الملكي مرت بموجات إلحاد شديدة جدا، وعلمانية كانت أقسى من العلمانية الموجودة دلوقتي، علمانية حزب الوفد بقى العتيقة بتاعت سعد زغلول والنحاس والناس دي كلها، اللي بيتكلموا عليهم دلوقتي كأنهم أنبياء. فاسمعوا كده عينة من كلام سيد خطب في المشكلة اللي احنا فيها اليومين دول، وشوفوا بقى يعني كيف يكون زي كده البلسم لما يوضع على الجرح ويعالجه. فاصغوا إلى كلام سيد قطب رحمه الله تعالى، يقول: إننا نحن الذين نقدم الإسلام للناس، ليس لنا أن نجاري الجاهلية في شيء من تصوراتها، ولا في شيء من أوضاعها، ولا في شيء من تقاليدها مهما اشتد ضغطها علينا. إن وظيفتنا الأولى هي إحلال التصورات الإسلامية والتقاليد الإسلامية في مكان هذه الجاهلية، ولن يتحقق هذا بمجارات الجاهلية والسير معها خطوات في أول الطريق كما قد يخيل البعض منا، إن هذا معناه إعلان الهزيمة من أول الطريق. إن ضغط التصورات الاجتماعية السائدة والتقاليد الاجتماعية الشائعة ضغط ساخن عنيف. إن ضغط التصورات الاجتماعية السائدة والتقاليد الاجتماعية الشائعة ضغط ساخن عنيف، ولكن لابد مما ليس منه بد. لابد أن نثبت أولا، لأن النصر الحقيقي هو أن تثبت على المبدأ. ده أعظم صور النصر، أن تثبت على مبدأك لا تتغير ولا تحيد عنه. لابد أن نثبت أولا، ولابد أن نستعلي ثانيا، استعلاء على الباطل، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لابد أن نثبت أولا، ولابد أن نستعلي ثانيا، ولابد أن نري الجاهلية حقيقة الدرك الذي هي فيه بالقياس إلى الآفاق العليا المشرفة أو المشرفة للحياة الإسلامية التي نريدها. ولن يكون هذا بأن نجاري الجاهلية في بعض الخطوات، كما أنه لن يكون بأن نقطعها وننزوي عنها وننعزل. كلا، إنما هي المخالطة مع التميز، والأخذ والعطاء مع الترفع، والصدع بالحق في مودة، والاستعلاء بالإيمان في تواضع، والامتلاء بعد هذا كله بالحقيقة الواقعة، وهي أننا نعيش في وسط هذه الجاهلية، وأننا أهدى طريقا من هذه الجاهلية، وإنها نقلة بعيدة واسعة، هذه النقلة من الجاهلية إلى الإسلام، وإنها هوة فاصلة لا يقام فوقها معبر للالتقاء في منتصف الطريق، ولكن لينتقل عليه أهل الجاهلية إلى الإسلام. يعني الكبر نعمله عشان الناس تنتقل من الضلال إلى إيه؟ الهدى وإلى الحق، وليس نتقابل مع بعض في النص. لا، لازم هم اللي يعدوا من هذا النظام المصادم الإسلام إلى النظام الإسلامي. أيضا من واجبات المسلم، طبعا تعرفون احنا في تحفظ من كلمة الجاهلية، ان ممكن الجاهلية في حاجات محددة، يعني في تبرج الجاهلية، في حكم الجاهلية، في ظن الجاهلية، في حمية الجاهلية، في ربا الجاهلية، فالجاهلية مقيدة. لكن الجاهلية بمعنى ان الجاهلية التي تعم العالم بحيث لا يبقى فيه بصيص من النور كما كان الحال قبل الإسلام، هذا المعنى مرفوض. لكن ممكن جاهلية في مجالات معينة، لأن الجاهلية الأولى لن تتكرر بمعنى إيه؟ بمعنى أن لن تخلو الأرض من أهل الحق، بضمانة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من هذه الأمة عن الحق ظاهرين، إلى آخر الحديث. أيضا من واجبات المسلم إذا وجد في مثل هذه المجتمعات الدعوة إلى الله قدر استطاعته. وإن كان هناك بعض البلاد التي تسمح بالحرية للدعوة، فإن أهل الإسلام والسنة هم أولى الناس باستثمار هذه الحرية ببيان الحق تعريفا وتحبيبا، وبرد الباطل كشفا لزيفه وتنفيرا منه، كما قال تعالى: وكذلك نصرف الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هناك مظهر آخر من مظاهر تعامل الإسلام العملي في قضية التعددية العقائدية، ألا وهو العدل مع المخالفين وحفظ حقوقهم. وطبعا المخالفون هنا إما أنهم الكفار من غير المسلمين، وإما أنهم أهل البدع من المسلمين. فهناك إجراءات يعني وضعتها الشريعة الإسلامية لضمان العدل مع هؤلاء الناس، حتى مع كفرهم أو مع بدعتهم، وضمان حقوقهم وحفظها. وهذا ما نجتهد إن شاء الله في تناوله الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. جزاك الله خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم عليك ببشار الأسد وعصابته، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.